أخونا يقول: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه أو تيمم عنه لأن لا جدرة عليه وتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ولا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام من الجراحات وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يشقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في البيت مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم إذا كان هناك رماد على الجرح فلا إذا كان رماد يمسح عليه يمسح وإن كان مكشوفا لا يستطاع جعل رماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضب الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح. بارك الله فيكم. إنما المحظور إذا كان الجرح ينزف إذا كان ينزف يجعل الشماء يمسكه يعني يعالج نعم حتى يمسك. وإذا كان ماشي فالأولى بها لا يؤم الناس إذا كان يمشي ما وجد حيلة أيوة. لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم أيوة. هو من صاحب السلس أيوة. ولا أحبط له ولا يؤم الناس نعم. إذا كان جرحه يمشي. أما إذا كان واقفا عليه جبيرة أو عليه رماد أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. نعم. على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة على هذا الافتراض فما حكم صلاته؟ صحيح صلاة الراجح صحيحة الحمد لله ولا يلزمه الإعادة والحمد لله بالنسبة للإمام والمأمون. نعم نعم بارك الله ما استطعت الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.